على المرأة أن تخلل شعرها أثناء الوضوء؟ ليس عليها أن تخلل شعرها، بل تمر الماء على شعرها ويخفي. سألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن امرأة ما شد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام، إنما يكفيك أن تحكي ثلاث حكايات ثم تغتسلين فتطهرين، فإن الجنابة تحصل عليه ثلاث مرات، وفي الوضوء تمد يديها عليه بمسح يكفي، ولا حاجة إلى النقض لا في الغسل ولا في الوضوء، لكن في الغسل تحكي عليه ثلاث حكايات مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، في الوضوء تمسح تمر يديها عليه على ظاهر الرأس يكفي. نعم تمسح اذنها ايضا، تمسح بعدها في اذنها الاخرين، تمسح باذنها ظهر الاذنين يكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. اذا كان على شكل ضفائر هل يلزمها ان تفك تلك الضفائر؟ لا تمسح عليها، لا يكفي الى حدود اسفل الراس ملابس الراس، اطراف الضفائر ما لها لزوم الا في الغسل تمر الماء عليها كلها. نعم. اما في الوضوء الى ملابس الشعر لا اسفل الراس الملابس، وإذا طال الشعر فوق ذلك ما يمر. جزاكم الله خيرا. لكن في الغسل لا يجب عليها فك الضفائر، لا تفك لكن تأمه بماء. أيوة. تأمه بماء تسل عليه هنا كله. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.